بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لعلنا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة ننتهي إن شاء الله من سورة آل عمران. يقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبين الله جل وعلا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رسول من رسل الله عز وجل، وأنه أسوة الأنبياء من قبله، أولا من حيث أنه يموت صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا قتل بعض الأنبياء قبله. وهذه الآية لها سبب نزول، وأنه لما كانت غزوة أحد قال عبد الله بن قمئة أقمعه الله: إني قد قتلت محمدا. لما دارت المعركة نادى في الناس قال: إني قد قتلت محمدا، ونادى الشيطان وأوقع في نفوس الناس فخارت قوى بعض الصحابة لما سمعوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بعض الصحابة على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، قد قتله كفار قريش يعني في الرمق الأخير، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن أنفسكم، فقاتلوا عن أنفسكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تصديقا لقول هذا الصحابي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن يبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول من الرسل وله بهم أسوة، وقد قتل بعض الرسل والرسل يموتون، والمراد أنه لا بد أن يثبت الإنسان على دينه ولا يربط دينه بأحد. ولهذا قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، قتله الكفار كما أشاعوا، انقلبتم على أعقابكم، ارتدتم، تركتم دين الإسلام. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وهذه العبارة وهذه اللفظة ينقلب على عقبيه تطلق على من كان على أمر ورجع عنه، لأن العقبين هي مؤخرة القدم، فإذا قيل رجع على عقبيه كأنه استدار ورجع أدراجه من نفس المكان الذي جاء منه. فالمراد أنكم كنتم على الكفر والشرك فآمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أفإن مات أو قتل ترجعون، ترتدون، ترجعون إلى ما كنتم عليه. وهذا استفهام في غاية يعني استفهام إنكاري ينكر عليهم هذا. فلن يضر الله شيئا، من فعل ذلك لن يضر الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا يضرون إلا أنفسهم. وسيجزي الله الشاكرين، الذين شكروا لله جل وعلا هدايتهم للإيمان فثبتوا على دينهم وبقوا عليه، فإن هؤلاء سيجزيهم ربهم وسيجزي الشاكرين بأعظم الجزاء. ثم قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. مر معنا أن هذا الأسلوب يدل على امتناع الشيء وما كان، ولهذا يمتنع غاية الامتناع أن تموت نفس إلا بإذن الله. لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر عن أجله، لكل واحد ساعة لا يستقدم عنها ولا يستأخر، لا يستقدم ثانية ولا يتأخر ثانية، آجال مؤجلة في يد الله جل وعلا. قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، والأجل هو الوقت المعلوم، مؤجلة يعني مؤقتة بوقت معلوم عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. من يريد ثواب الدنيا بعمله أو بجهاده نؤته من الدنيا ما كتبنا له وقدرنا له، ولكن في الآخرة ما له من خلاق. ومن يريد ثواب الآخرة جزاء الآخرة وما أعده الله عز وجل من النعيم لأهل الجنة نؤته منها. وسنجزي الشاكرين، الآية السابقة سيجزي الله الشاكرين. هذا يا أخوان أن الاستقامة على الدين والتعبد الله وإفراده بالعبادة والقيام بالعبادات ومنها الجهاد في سبيل الله أن هذا من شكر الله، هذا من شكر العبد لنعمة ربه عليه. ولهذا الذي لا يؤمن كفر، كفر هذه النعمة، والمؤمن الذي يؤمن ويعمل الصالحات هذا شكر نعمة الله عز وجل عليه، وهذا من أعظم الشكر، وإن كان أيضا يحتاج إلى الشكر بالقلب وباللسان، هذا شكر بالجوارح، وأيضا قد يكون شكر باللسان. ثم قال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي، قال الخليل وسيبويه، هي أن دخلت عليها كاف التشبيه، هي أن دخلت عليها كاف التشبيه ثم حصل لها قلب وتصريف، حصل لها قلب وتصريف، تعرف هذا في علم الصرف. إذن وكأي، الكاف كاف التشبيه وهي أن دخلت عليها كاف التشبيه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي هذا يدل أيضا على كثرة الأنبياء الذين حصل منهم مثل هذا، قاتل معهم ربيون، والربيون هم الجماعات أو الجموع الكثيرة، ربيون أي جماعات أو مجموعات كبيرة من أتباعهم. وقيل الربيون المراد بهم العلماء، قاتل معه ربيون كثير يعني قاتل معه علماء كثير. وقال بعضهم المراد بالربيون هم الأتباع والرعية، الأتباع والرعية. وكم من نبي، وكأي من نبي قاتل معه أتباعه ورعيته الذين كان فيهم، والمعنى متقارب. المراد أن الربيين المراد بها جماعات من الناس يقاتلون مع الأنبياء، هذه سنة الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذا يحكي الله عز وجل قصص الأنبياء السابقين ومقاتلة قومهم معهم وكيف صبروا، فلكم بهم أسوة حسنة. قال فما وهنوا لما أصابهم، ما وهنوا لما أصابهم. الوهن قالوا هو الضعف في العمل، هو الضعف في العمل، يا يعني ما ضعوه من جهة العمل، بقوا على عبادتهم وعلى جهادهم، فما وهنوا لما أصابهم، للذي أصابهم، ما ضعوه بعد أن أصابهم ما أصابهم من الابتلاء أو الهزيمة في الجهاد حينما قاتلوا مع أنبيائهم، وما ضعه، والضعف هنا المراد به الضعف في البدن، ما ضعه أيضا من جهة أبدانهم واستسلموا لما أصابهم، وما استكانوا. والاستكانة هي الخضوع والمذلة للعدو، وما استكانوا، ما ذلوا وما خضعوا لعدوهم. إذن كما أنكم قاتلتم مع نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، من الأنبياء من قاتل ومعه قومه وجموع كثيرة، لكن ما وهنوا من جهة الأفعال، وما ضعه في الأبدان واستسلموا للضعف وعجزوا، وما استكانوا لعدوهم وما خضعوا وما ذلوا له. والله يحب الصابرين. إذن أصابهم ما أصابهم لكن صبروا، صبروا. ولهذا قال الله عز وجل والله يحب الصابرين، إثبات صفة المحبة لله وفيه فضل الصبر، الصابر يحبه الله. إذن دلنا على أن ما حصل منهم من عدم الوهن وعدم الاستكانة وعدم الضعف أنهم صبروا على ذلك، وإلا قد حصل لهم شيء، فصبروا وتصبروا، ومن يتصبر يصبره الله. وخذ هذه، خذ هذه القاعدة ينفعك الله بها كثيرا، تصبر على حياتك، اصبر على أمورك، لا تضعف، تستسلم، تيأس، أي شيء، شيء يمر بك أو موضوع فيه صعوبة أو فيه كذا، كثير من الناس ما عنده صبر، خلاص يستسلم أو يترك. أو تحتاج الحياة مصابرة، تحتاج مصابرة على كل شيء، العلم يحتاج مصابرة، الأهل يحتاجون مصابرة، الوظيفة تحتاج مصابرة، صبر، الأقارب، الحياة هذه لا بد فيها من الصبر، وإلا ما تعيش. الإنسان خلقه الله عز وجل في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كلنا يا أخوان نحس، يأتينا التعب والضعف والتردد في الأمور، ولكن من يستسلم يمرض ولا يفعل شيئا. بعض الناس يصابر، يصبر، يتحمل ويمضي على ما يجد من مشقة أو تعب أو إعياء أو وهذا هو الذي يفوز وينجح، لابد من الصبر، لابد من الصبر، ولنا في ذلك عبرة. قال والله يحب الصابرين، لأن كل الذي حصل هذا سببه قوة صبرهم، وهو أيضا عظة لنا جميعا. ثم قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ما كان قولهم لما نزلت بهم الشدائد، نزلت بهم المصائب والكروبات، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لجأوا إلى الله وسألوه مغفرة الذنوب وكفر عنا سيئة، نعم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الأصل في الإسراف هو مجاوز الحد إلى ما يجوز، إلى ما لا يحل، مجاوز الحد إلى ما لا يحل، أو الإفراط هو مجاوز الحد إلى ما لا يحل. وقد قال المفسرون هنا، منهم من قال إن الذنوب هي الصغائر، والإسراف هي الكبائر، فكأنهم يقولون اغفر لنا صغائرنا وكبائر، اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها. ومنهم من قال الذنوب لما تركوه من الواجبات التي أوجب الله عليهم، فسموا فسموا تركها ذنوبا والإسراف ما عملوا من المعاصي، ما عملوه هم من المعاصي، لأن ذنوب العبد إما أن يترك واجبا وإما أن يفعل شيئا محرما، إما أن يترك واجبا أوجبه الله عليه فيأثم بهذا، أو يفعل شيئا حرمه الله عليه. فالذنوب لترك الواجب، لترك ما أوجب الله، اغفر لنا ما قصرنا فيه وتركنا مما أوجبت علينا، والإسراف في الأمر أي ما عصيناك به وعملنا فيه بمعصيتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا عند لقاء عدونا، المراد به الثبات في الحرب في المعركة عند لقاء العدو، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثبت الأقدام عند لقاء العدو وانصرنا أيضا، ليس فقط تثبيت الأقدام، ثبتنا وانصرنا. إذن الدعاء هو العبادة يا أخوان، تعلق بالله في الدعاء في كل شيء، في الصغيرة والكبيرة، وسترى الخير العظيم. الدعاء هو العبادة. بعض الناس ما يدعو إلا إذا صار له حاجة، لا، أدعو دائما، تعلق بالله عز وجل. الله يقول في الحديث القدسي: من تعرف علي في الرخاء عرفته في الشدة. قال جل وعلا: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأتاهم الله أي أعطاهم ثواب الدنيا، قال: وهو النصر والظفر، النصر على الأعداء والظفر بهم وبأموالهم، وحسن ثواب الآخرة قالوا هي الجنة أو هو الجنة. فنصرهم الله في الدنيا وأظفرهم بعدوهم، وفي الآخرة أعطاهم الجنة وأدخلهم الجنة. فالله يحب المحسنين، لأن هذا الفعل الذي فعلوا به الذي حصد منهم قد أحسنوا فيه فكانوا من المحسنين. إذن مر معنا آيتان: والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين. فكن محسنا في عملك، تعمل متبعا النبي صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن البدع، واصبر على ما أصابك فكون ممن يحبهم الله، وهذا هو الفوز العظيم. كما قال بعض السلف، قال: ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، ينادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نداء لكل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا، أيها المؤمنون، إن تطيعوا الذين كفروا، الكفار عموما من اليهود والنصارى والوثنيين كلهم ملة واحدة، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يعني يردونكم عن الإسلام، ترتدون، تتركون الدين وترجعون إلى الكفر، إلى الكفر والشرك، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ترجعون بالخسارة، لأن من كفر فهو خاسر ولا شك. كيف إذا كان كفر ثم آمن ثم كفر؟ هذه ردة. ولهذا العلماء قالوا: المرتد يقتل، قد خسروا أنفسهم وخسروا الجنة والثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين. ثم قال: بل الله مولاكم، بل هنا للإضراب، أضرب عن المعنى الأول وجاء بمعنى آخر، فقال: بل الله مولاكم. والمولى يطلق على الناصر وعلى المتولي شؤون غيره للإصلاح. بل الله مولاكم هو خير الناصرين، يتولاكم، ومن يتولاه الله فقد أفلح وأنجح وسعد في الدنيا والآخرة، وهو خير الناصرين، هو خير من نصر، لأن نصره نصر مؤزر لا يعجزه شيء، بيده كل شيء، هو القادر على كل شيء، وإنما ينصر المؤمنين. وكل هذا من ثمرات الإيمان والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا من خصائص هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. تلقي الله الرعب والخوف والفزع في قلوب الأعداء والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم مسافة شهر كامل بينه وبينهم يصيبهم الرعب، فما بالك إذا دنا وقرب منهم. وهذا باق لأمته ما داموا متمسكين بهديه وسنته، يرهب الله الأعداء منهم ويخافون منهم خوفا عظيما. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والرعب هو الخوف الشديد، بما أشركوا، الباء للسببية، وماء مصدرية أو موصولة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والخوف الشديد بسبب إشراكهم بالله أو بسبب الذي أشركوا، بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا. السلطان الحجة، ومعنى هذا القيد كما سبق أن قلنا هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة تكشف وتبين أن كل شرك لم ينزل الله به سلطانا. وليس المعنى أن هناك من الشرك نزل الله به سلطانا وحجة يجوز، لا، فهذه صفة كاشفة لا مقيدة. وما من شرك إلا وهو لا حجة فيه ولا سلطان عند من فعله. ما أنزل الله، نعم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وابن عباس أعطى قاعدة يقول: السلطان في القرآن إذا جاء فهو بمعنى الحجة، فهو بمعنى الحجة. قال: ومأواه النار، مأواهم يعني مآلهم الذي يؤون إليه ويرجعون إليه، نار جهنم، وبئس مثوى الظالمين، بئس من أفعال الدم، بئس مثوى الظالمين، هو المرجع والمآل الذي يثون فيه، يقيمون ويثون فيه الظالمين الكافرين، الظلم الذي هو الكفر الشرك الأكبر الذي صاحبه مخلد في نار جهنم. قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده، صدق الله عز وجل المؤمنين وعده لهم بالنصر والتمكين. هذا كان يوم أحد: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعدهم بالنصر على الأعداء. قال: إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم، الحس هو القتل، يقال حسه يحسه حسا إذا قتله، فالحس بالفتح هو القتل الذريع. إذن إذ تحسونهم، إذ تقتلونهم بتسليط الله، بتسليط الله إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم، لأنه أول ما دارت المعركة يوم أحد حصدوا الصحابة الكفار حصدا، حتى أن لواءهم الذي كانوا يحملونه قتلوا 7 من حملة اللواء، قتلوا الأول فحمله الثاني فقتلوه فحمله الثالث وهكذا 7، أضجعوهم على الأرض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد نصروا الله، والله وعدهم بالنصر إذا نصروا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، فشلتم يحتمل المراد جبنتم من الجبن والهلع والخوف، ويحتمل أنه بسبب اختلافهم الذين في جبل الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا في مكانكم ولو تخطفتنا الطير لا تنزلوا وانضحوا عنا القوم، وجعل 50 رجلا في جبل الرماة وعليهم جبين. فلما رأى الصحابة هم في أعلى الجبل، الجبل ليس طويلا، موجود الآن أمام الشهداء شهداء أحد بينه وبين المدينة، فلما رأوا أن قريش انهزمت وفروا والنساء قد بدت سوقهن يجرين خوفا واستبطنوا الوادي منهزمين، وبدأ الصحابة يأخذون الغنائم، قالوا قضي الأمر، انهزم العدو فننزل ونأخذ من الدنيا، فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فما الذي حصل؟ التف المشركون وكانوا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان قائدا محنكا، فإن ذلك الوقت لم يؤمن لكن آمن بعد ذلك وحسن إيمانه، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، يقال أن خالد ما دخل معركة وانهزم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى أحد لما قاده ويضد النبي صلى الله عليه وسلم صارت الدائرة على المسلمين. ولهذا من سياسة عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة نحاه مباشرة، خشي أن يعتقد الناس أن النصر مرتبط بخالد بن الوليد، وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء، فما عندنا غلو احنا في الأشخاص، الواجب علينا نتعلق بالله عز وجل والأمر بيده. قال الله جل وعلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، اختلفوا، قالوا بعضهم ننزل وقال بعضهم لا ننزل، وقال لهم أميرهم لا تنزلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزلوا وأنت خطفتنا الطير، قالوا إنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم النصر، أما وقد تم النصر لماذا نبقى في الجبل؟ يعني مسألة اجتهادية. قال الله عز وجل وتنازعتم في الأمر وعصيتم، هذه معصية، نزولهم من الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابقوا في الجبل وإن تخطفتم الطير هذه معصية، لكن هذه المعصية ماذا حصل بسببها؟ هزم المسلمون وقتل منهم 70 وجرح 70 وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وسقط على الأرض، انتبهوا للمعاصي، لا تقول هذه معصية بسيطة، لا تقول كان ما عندي من المعاصي إلا هذا بسيط يا أخي، فيقول قائل يا أخي هذا يعني اجتهادوا الصحابة، ما قطعا هم لم يريدوا معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظنوا أنه يريد يؤكد عليهم أن لا ينزلوا حتى تنتهي المعركة، فلما رأوا انهزام المشركين في أول الأمر ظنوا أن المعركة انتهت، حصل ما حصل. انتبهوا من المعاصي، لا تهون شأن المعاصي، لا تقول بسيطة المعاصي التي عندي، عليك الخوف وما يدريك ماذا سيكون أثر هذه المعصية عليك وكيف ستلقى الله عز وجل بها. قال جل وعلا حتى إذا فشلتم أي جبنتم وتنازعتم اختلفتم في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لكم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه صدقكم الله وعده ونصركم إذ تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه وتسليطه لكم عليهم حتى إذا فشلتم حصلت هذه الأمور وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا يريد الغنائم يريد الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة وجه الله والدار الآخرة والدنيا ليست أكبر همه ثم صرفكم عنهم يعني بعد أن حسستموهم وقتلتموهم صرفكم الله عنهم ومنعكم ردكم عنهم فحصل ما حصل انقلبوا عليكم وقتلوا 70 من الصحابة وجرحوا 70 قال جل وعلا ليبتليكم كل شيء يفعله الله عز وجل فهو لحكمة ظهرت لنا أو لم تظهر يبتليكم يعني ليمتحنكم ولقد عفى عنكم عفى الله عز وجل عن هذا الذنب الذي حصل الصحابة ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ذو فضل إفضال وتفضل وخير على المؤمنين ومن فضله أنه عفى عنهم مع أنهم عصوا الرسول وحصل ما حصل قتل من قتل بسبب فعلهم لكن عفى الله عنهم لهذا جاء رجل من الخوارج إلى ابن عمر وجعل يعدد عليه مثالب عثمان ذكر 3 أمور قال لم يشهد بدر وانهزم يوم أحد وذكر أمرا ثالثا أنا أتلو لأنه مهم فهم الخوارج مشكلة الحقيقة على كل حال أنا أذكر معنى لا بيعة الشجرة قد تكون بيعة الشجرة بس نعم على كل حال ذكر عنه أنه فعل 3 أشياء لم يشهد بدر وانهزم يوم أحد ولعله لم يشهد بيعة الرضوان فقال أتقر بهذا ابن عمر قال نعم قال الله أكبر فرح وأنه وجد حجة على ابن عمر ثم قال أنا أجيبك عن ذلك قال أما وقعة بدر فقد كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجلس عندها وأما انهزامه يوم أحد فقد عفى الله عنه واستدل بهذه الآية ولقد عفى الله عنكم فمن عفى الله عنه ما يعاب عليه عفى الله عنه وتاب عليه من هذا فلا لوم ولهذا قال والله ذو فضل على المؤمنين سبحان الله قال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد تصعدون قيل يعني تصعدون في الجبل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وصعد معه 10 وقيل 14 صعدوا في جبل على الحصات صعدوا جبل أحد وقيل بل تصعدون وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل يعني أكثر الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت معه 14 وقاتلوا عنه ودافعوا وسقط مرارا صلى الله عليه وسلم لكن بقية الصحابة انهزموا إذن تصعدون يعني تفرون في الجبل وتصعدون وقال بعض المفسرين تصعدون أي تمشون في الصعيد، المراد أنكم فررتم في الصعيد في الأرض هربتم، قال بعضهم استبطنتم الوادي، المراد أن الله أخبر وحكى ما حصل من الصحابة إذ تصعدون، سواء كان تصعدون الجبل فارين هاربين أو فررتم مع الصعيد مع الأرض أو مع بطن الوادي، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلوون على أحد يعني لا يلوي أحد على أحد، لا ينظر إليه ولا يعتني به، همه هم نفسه، كما ترى الخائف إذا رأيته يجري خائفا خوفا شديدا ما يلوي على أحد، ما ينظر وراءه أو يقول أساعد هذا أو أعين هذا، همه هم نفسه. فحصل هذا من الصحابة رضي الله عنه، ولا تلوون على أحد يعني لا يلوي أحد على أحد ولا ينظر إليه لشدة انهزامهم. والرسول يدعوكم في أخراكم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كان يقول إلي عباد الله إلي عباد الله، لكن ما يلوون على أحد الصحابة الذين انهزموا، وثبت معه جمع من الصحابة رضي الله عنه، وقتل من قتل بين يديه صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه طلحة سعد وغيرهم من الصحابة، حتى ردوا المشركين مرارا يردونهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وكان ينادي الصحابة، لكن لشدة الهزيمة التي لحقت بهم والخوف ما يلون على أحد ولا يرجعون إلى أحد ولا يعطفون على أحد، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، كان في مؤخرة الجيش أو في الجهة الأخرى، لأنهم كانوا تقدموا إلى الغنيمة مكان قتل الكفار، فأثابكم الله غما بغم، أثابكم يعني جازاكم، غما وهو الهزيمة، بغم وهو عدم الغنيمة بسبب معصية أنهم نزلوا من الجبل، أثابهم غما بغم، أثابهم جازاهم بسبب ذلك هزيمة في المعركة بغم ولم يحصلوا على الغنيمة التي ذهبوا يجمعونها. وهذا كما قدمت، انتبهوا من الذنوب ولا تستخف بشيء تقول هذا بسيط، انظر هذا الذنب الذي حصل من الصحابة رضي الله عنه، ماذا ترتب عليه؟ قتل 70، جرح 70، جرح النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، انهزموا، فاتتهم الغنيمة التي كانوا قد جمعوها بسبب هذا الذنب. ثم قال لي كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، أثابكم الله جازاكم بهذا غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر والنصر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والله خبير بما تعملون. خبير هو العليم ببواطن الأمور ودقائقها، بما تعملون من عمل، فيه إحاطة علمه جل وعلا. ثم قال جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم، الغم الذي غمهم والهم الذي لحق بهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، بعد هذا الغم الذي لحق بهم أنزل عليهم السكينة أمنة، يقول الأمنة والأمنة والأمن سواء بمعنى واحد، فأنزل عليكم أمنة، ما هي؟ نعاسا بدل منها، نعاسا يغشى طائفة منكم، يغشى يصيب، والنعاس معروف، النعاس هو النوم إذا كان في الرأس بدايات النوم ما لم يغطي على العقل فينعس ينود ثم يستيقظ وهذا فسره طلحة بن عبيد الله قال كنت من ألقى علي النوم ذلك اليوم ونظرت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هم يميدون. قال وقد سقط السيف من يدي مرارا ثم أخذه ينعس فيسقط السيف ثم يأخذه. وهذا من تثبيت الله ونصرته لأهل الإيمان. قال ابن مسعود النوم عند التقاء الصفين من الرحمن. النوم عند التقاء الصفين في الجهاد من الرحمن، وعند الذكر أو الصلاة من الشيطان، لأن هذا الموقع يعني الموت أمامهم والعدو أمامهم والسيوف لها صرير، ومع ذلك يأتيه النوم. الخائف ما ينام، ما يأتيه النوم، لكن هذه أمنة من الله ونصرة لعباده المؤمنين. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. أهمتهم أنفسهم، لا هم لهم إلا أنفسهم، صابهم الهم والغم على نفوسهم خوفا من القتل والموت، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون ظن الجاهلية كما قال الله جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظنوا أن الله سيقضي على الإسلام والمسلمين، سيقضي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو أنه سيدير الكفار عليهم إدالة مستقرة. هذا ظن السوء، ما يظن بالله عز وجل هذا، لا والله هو الذي ينصر الدين، ولو شاء أن لا يعبد ما بعث رسولا صلى الله على جميع رسله لكن الله ناصر دينه يا أخوان، لكن يبتلينا ويختبرنا ويصيبنا بعض ذنوبنا، ولا ترى ما هو حنا ننصر الدين، ينصره الله عز وجل، ينصره الله. ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة ولا يزال الدين باقيا منصورا إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه من الأرض، الذي ينصره الله عز وجل. ولكن إنسان يبذل السبب لعله يكون أحد أفراد الطائفة المنصورة تقوم بنصرة الدين، وهو ينصر نفسه ويقدم لنفسه. لاحظ أن هناك شخص الدين متعلق فيه، إن مات فلان خلاص انتهى الدين، لا، الدين دين الله. لكن لا شك يحزن المؤمنون لما يموت عالم من العلماء من ينشرون الدين ويبينون السنة، يحزن لذلك كثيرا، لكن الدين منصور وممتحن، فاعجب فهذه سنة الرحمن كما يقول ابن القيم. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وأنا الحقيقة أحيل على المجلد الثالث من زاد المعاد في فوائد مستنبطة من غزوة أحد لابن القيم، المجلد الثالث من زاد المعاد في فوائد مستنبطة من غزوة أحد، فقد تكلم كلاما يكتب بماء الذهب يا أخوان، كلام كلنا واقعون فيه إلا من شاء الله، يتعلق بحسن الظن، إلى أن قال وفتش نفسك، يعني من سوء الظن بالله، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. قال كثير من الناس يرى أنه مبخوس الحظ وأنه مظلوم ونفسه تشهد عليه بذلك ولا يجترئ عليه لسانه. صحيح لو تعمل في أحوالنا كيف شلونك شلون الوظيفة شلونك بالعمل، قال الحمد لله على كل حال أنا المفروض إني كذا، يعني ظلمت الله، لا تسيء الظن برب العالمين، والله إنما أنت فيه هو الذي تستحقه، حقيقة أنا أحيل على هذا الكلام، وقد نقل منه شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عن باب وعنون بابا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ونقل جزء من كلام ابن القيم نفيس جدا، لكن إذا أردت الكلام كله هناك أوسع قرابة 3 أو 4 صفحات. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هذا اعتراض على الشرع، هل لنا من الأمر من شيء؟ لا، ما لكم من الأمر من شيء، الأمر لله من قبل ومن بعد، ويأمر رسوله بما يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفذ أمر الله ويخرج للجهاد في سبيل الله ولغزوة أحد وغيرها. ولذلك يقول لو لنا من الأمر شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر سأل الصحابة هل يخرج القتال قريش في أحد ولا يبقى في المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأيه أن يبقى في المدينة، وكان هذا رأي عبد الله بن أبي المنافق. ثم أكثر عليه ناس من الصحابة غابوا عن بدر ولم يشهدوها، كانوا متعطشين لقتال الكفار، فأشاروا عليه وأكثروا عليه فنزل عند قولهم، فلبي سلامته ودخل بيته وخرج لابس سلامة الحرب. فلما خرجوا قالوا يا رسول الله نبقى في المدينة، قالوا أكرهنا رسول الله، قال لا ينبغي لنبي إذا وضع علامته أن يضعها. فخرج معهم عبد الله بن أبي، لما جاءوا في منتصف الطريق أو بالقرب من جبل أحد قبل أن يصلوا أرض المعركة انخزل عبد الله بن أبي معه 300، كان عدد الجيش 1000 من الصحابة، فرجع ب300 عدو الله. فبعد ذلك يقول هو المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما قتلنا يعني يقصدون قومهم، من قتل من قومهم، ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الإيمان بالقضاء والقدر، لو، وهذا على سبيل الإخبار، لو إذا كانت الإخبار جائزة، لو كنتم في بيوتكم ما خرجتم، وهؤلاء الذين قتلوا كانوا جالسين في بيوتهم لبرز الذين كتب عليهم القتل، لبرز خرجوا إلى البراز، خرجوا إلى المكان الذي كتب أن يموتوا فيه، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، المكان الذي يقتلون فيه ويصرعون فيه. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، وهؤلاء يعترضون على الشرع. قال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم، ومن حكم الله في هذه المعركة وما حصل يبتلي يختبر ما في قلوبكم من إيمان ومن نفاق، من إيمان قوي وإيمان متذبذب، لله بذلك حكم. ولهذا الصحابة المؤمنون ما ندموا على هذه المعركة، بل كانوا يعدونها بعد ذلك، يعدونها من أعظم المشاهد، يرجون ثوابها عند الله عز وجل. والمنافقون يقول لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، ما قتل أحد في هذا المكان، شو مصلحتنا؟ نعوذ بالله. قال جل وعلا وليبتلي ما في صدوركم، وهي القلوب فيما فيها، يبتلي يختبره، يظهر ما فيها من الإيمان والصدق والانقياد لله ورسوله، وما في بعض القلوب من النفاق ظهرت على حقيقتها. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص هو التخليص والتطهير، والمعنى ليخلص ويطهر المؤمنين من ذنوبهم. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور جل وعلا. يمحص القلوب، والله عليم ماذا في القلوب، ما تخلو القلوب يا أخوان من شيء مهما كنت. ولهذا المصائب التي تقع حتى في دعاة الحق هذه خير لهم، ولهذا يرحمك الله، ولهذا الإنسان الآن إذا وقعت فيه مصيبة أو شيء أول ما يراجع نفسه يقول هذا ما أصابني إلا بسبب شيء، يبدأ يراجع نفسه. عندك أشياء قد لا تنتبه لها أو ما تستطيع تغالب نفسك أو تتركها، لكن إذا وقعت في المصائب خاصة مع العدو، يبدأ الإنسان يراجع نفسه يقول أنا قبل أتخلص من هذا العدو الذي يسلط عدوي علي وهي الذنوب والمعاصي، هذه من حكم الله. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، يعلم ما في الصدور هي القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا، يقول الطبري إن الذين ولوا عن المشركين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانهزموا عنهم إنما استزلهم الشيطان. تولوا من التولي والإعراض أو الإدبار، يوليهم ومن يوليهم يومئذ دبرة لأنهم انهزموا. منكم يوم التقى الجمعان، جمع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قريش، إنما استزلهم الشيطان، دعاهم إلى الزلة، أوقعهم في الزلل، هذا بسبب كيد الشيطان. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم معه 14 من هزموا ولا تولوا، ثبتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلموا إلي هلموا إلي، لكن هزم كثير من الصحابة. فهذا الذي حصل بسبب استزلال الشيطان، أوقعهم في الزلة وفي الزلل. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ابقوا في الجبل، ولما جاءت الهزيمة جاءت على الجميع، على الكثير وليس على الذين نزلوا من الجبل فقط. ببعض ما كسبوا، اتبعوا يا أخوان، هذا بعض ما كسبوا. ولهذا يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو يؤاخذنا الله عز وجل بذنوبنا أهلكنا، ما بقي منا أحد. فإذا وقع فيك شيء اعلم أن الله عاقبك على شيء يسير من ذنوبك، ما عاقبك بكل الذنوب. كلنا ذنوب، كلنا معاصي، لا بد يا أخوان انتبه لأنفسنا، نكثر من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، نراجع أنفسنا، نقلع عما عندنا من الذنوب والمعاصي حتى نلقى الله عز وجل نرجو رحمته. ما يغتر الإنسان ويظن أنه شيخ الإسلام، ما شاء الله. مشكلة إذا أمن الإنسان وقع في الخطر، ولهذا لا بد يكون خائفا راجيا يراجع نفسه بين فترة وأخرى. قال جل وعلا ولقد عفى الله عنهم، أكد عفوه عن الصحابة مرة أخرى، هنيئا للصحابة رضي الله عنهم، عفى الله عنهم. من يلومهم أو ينتقدهم بعد إخبار الله في كتابه في موضعين أنه عفى عن الذين انهزموا يوم أحد؟ إلا إنسان مريض لا حيلة فيه. أما الذي يريد الحق ويريد الكتاب والسنة هذا كلام الله، عافى الله عنهم. قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، غفور يغفر الذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ولهذا ما استأصلهم لما وقع منهم الذنب كلهم، عاجلهم بعقوبة قضت عليهم، أصابهم شيء من العقوبة، لكن الله حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل، تعمل ذنوب سنين وأنت عليها ثم تتوب فيتوب الله عليك، تفعل الذنب وقد تبقى بعده سنين، ما عقبك الله عليه، ما أخذك به، لأنه حليم يحلم عليك حتى تتوب وترجع. هذا فضل الله ورحمة الله، فرحمته سبقت عذابه جل وعلا، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قال بعض المفسرين هذه أيضا في المنافقين يوم أحد، فنهى الله الصحابة أن يكونوا مثلهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ودليل على أن المنافقين عبد الله بن أبي ومن معه أنهم كفار بالله عز وجل. وقالوا لإخوانهم إما لأنهم إخوانهم من جهة النسب أنهم من جماعة من الأنصار، أو أنه يعني إخوانهم باعتبار الظاهر أنهم ما كانوا يظهرون الكفر، كانوا يظهرون الإسلام أنهم مع النبي مع الصحابة. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزدا كانوا في غزوة في جهاد في سبيل الله لو فماتوا وحصل لهم مصيبة، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقال بعض المفسرين بل هذه الآية عامة الكفار مطلقا. فهذه حال الكفار، يقولون لإخوانهم إذا ذهبوا من عندهم فضربوا في الأرض، خرج بعض أقوامهم للتجارة في الأرض فحصل لأحدهم الموت، جاءه الموت وهلك، أو خرج غازيا فقتل، يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا. هذا اعتراض على القدر، هذا اعتراض على القدر. ولهذا لو يا أخوان لو لها خمس استعمالات، لو بمعنى الخبر كما مر معنا في الآية، قل لو كنتم في بيوتكم، هذا خبر. والذي تقول لرجل لو أتيت إلى المسجد وجدتني، لو هنا ما فيها بأس لأنها على سبيل الخبر. وقد تكون لو للتمني، فإن كان يتمنى خير فهي خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد تكون لو للشر، استمنى شرا في الرجلين الذي أحدهما أتاه الله مالا فهو يأس لها فيه، والآخر لم يؤتي الله مالا لكن يقول لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل. قال فهما في الوزر سواء. إذن لو تكون للخبر، وتكون للتمني وهو بحسب المتمنى، وتكون للاعتراض على الشرع لو كان لنا من الأمر شيء وهي لا تجوز، أو تكون اعتراضا على القدر لو كانوا عندنا ما ماتوا كما في هذه الآية، أو تكون للتحسر التي جاءت في الحديث إذا أصابك شيء لا تقل لو كان كذا، قل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقل لولا كذا ما كان كذا، أو ذكر الحديث. هذا التحسر التندم ما يجوز. إذن لو ليست لمعنى واحد، ينظر السياق الذي وردت فيه. فالحاصل أن هنا اعتراض على القدر، لو كانوا عندنا يعني في البلد ما خرجوا، ما ماتوا بل لابد أن يموتوا. قال وما قتلوا في المعركة، قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم ما يجدونه، يتندمون يظنون أنهم لو ما خرجوا ما حصل لهم هذا، لأنهم ما يؤمنون بالقدر. وإلا الذي يؤمن بالقدر يقول والله لابد أن يخرجون، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولهذا المسلم إذا أصابه شيء يقول قدر الله ما شاء فعل، يا أخي هذا مقدر عليه، هذا قد كتبه الله عليه لا بد أن يقع. لا، ضعيف الإيمان أو الكافر إذا وقع شيء يقول ليتني ما فعلت كذا، لو ليتني ما أطعت فلان، فيتحسر ويتندم ولا ينفعه ذلك شيء. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت جل وعلا، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، والموت والحياة بيده جل وعلا، فمن قضى عليه الموت لا بد أن يموت في الوقت والمكان الذي قضى الله عز وجل ذلك، والله بما تعملون بصير، بجميع أعمالكم بصير يبصرها ويراها ولا تخفى عليه. وهذا حث للمؤمن على أن يصلح العمل، وتحذير للكافر من عمله السيء، فإن الله يبصره ويراه ويحصيه عليه ويجازيه عليه بما يناسبه. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. اللام لام الابتداء وكلا موطئة للقسم المقدر. ولئن قتلتم في سبيل الله في سبيل الله أو متم على فرسكم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مغفرة الله لكم ورحمته هذا في من يجاهدون في سبيل الله ومن يطيعون الله ورسوله ويبقون على ذلك ولا يعصونهم. فمن حصل له شيء من ذلك فله مغفرة الذنب ورحمة الله خير مما يجمعون. لمغفرة من الله يعني لهؤلاء الشهداء ولهؤلاء المستجيبين لأمر الله ورسوله الثابتين عليه مغفرة لهم مغفرة في ذنوبهم يغفر الله لهم ذنوبهم ورحمة لهم من الله رحمة يرحمهم بها وهذا خير مما يجمعون. وهذا يشعر بأن هؤلاء الذين يعصون الله ولا يخرجون ذلك بسبب حبهم لجمع المال وجمع الدنيا أو لأن المال غال عندهم عزيز. ولهذا مغفرة الله للمؤمنين ورحمته لهم خير مما تجمعون من الأموال والقناطير المقنطرة لأنها فانية ذاهبة ومغفرة الله بها السعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا فبما ثم قال ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. إن متتم موتا طبيعيا أو قتلتم في سبيل الله لا إلى الله تحشرون. الجميع سيحشر إلى الله والحشر هو الجمع الأول والمتأخر الذي مات في المعركة والذي مات في غيرها الذي أكلته الطير والذي أحرقته النار والذي غرق في البحر كلهم يجمعهم الله يحشرهم ويجمعهم ويقفون بين يديه حفاة عراة غرلة ومدار الأمر في ذلك الوقت على العمل. هل هو عمل مات على عمل صالح ومطيع لله جهاد في سبيل الله استقامة على دين الله أو مات على نفاق أو غير ذلك. ثم قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. قالوا الفاء هنا استئنافية وما زائدة معنى زائدة قالوا يعني زائدة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى. وهكذا ما يقوله العلماء لما تجد في كلام الأئمة الحرف الفلاني زائد لا يقصدون أنه زائد من حيث المعنى بل هذا محله في المعنى يقصدون زائد من حيث الإعراب هذا قصدهم. فبما رحمة من الله من الله لنت لهم بسبب رحمة الله لك ولهم وما جعل في قلبك من الرحمة لنت لهؤلاء لنت لأصحابك عموما لنت لهم من اللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ قالوا الفظ الغليظ هو الجافي أو القلب القاسي وكنت فظا جافيا في تعاملك معهم شديدا عليهم غليظ القلب قاسي القلب لا رحمة في قلبك لانفضوا من حولك لانصرفوا وتركوا دينك. إذن يا أخوان اللين خاصة مع المؤمنين مع من ترجو إسلامه أو منه من المسلمين لا تكن فظا كن لينا ولا تكن قاسي القلب كن رحيما به صاحب رحمة. هذا وإن كان خبر عما جعله الله عز وجل لنبيه لكن نحن نتأسى بهذا نتعظ ونأخذ من هذا عبرة. كن لينا للمؤمنين لا تكن غضا جافيا في حقهم لا تكن قاسيا عليهم تعامل معهم بالرحمة قدم الرحمة ارحمهم يرحم كبيرهم واعطف على صغيرهم. ولو كنت فظا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قالوا الفظ هو الغليظ الجافي قالوا والمراد الجفوة في المباشرة في المعاشرة والتعامل. غليظ القلب قاسي القلب غير ذي رحمة لانفضوا من حولك لانصرفوا فاعف عنهم واستغفر لهم. فاعف عنهم تجاوز عما حصل لك منهم من أذى ما أصابك من أذى منهم فاعف عنه هكذا تعفو عن إخوانك؟ إذا كان كل غلطة وكل شيء يحصل لك من إخوانك لن تعفو عنه وتتمسك به، ستخسر إخوانك وتخسر نفسك أيضا. لابد من الصبر، لابد من التحمل. ما معنى أخوة الإيمان؟ ما معنى المسلمين يا أخوان؟ اصبر عليهم، نعفو، نتجاوز، نصفح. قال فاعفو عنهم واستغفر لهم، فوق ذلك اسأل الله لهم مغفرة الذنوب، وشاورهم في الأمر، إذا وقع أمر شاورهم، اطرح عليهم الأمر وخذ رأيهم فيه، دليل على عدم الاستبداد بالرأي مهما كان الإنسان، ويستنير، الإشارة تنير لك الطريق، لأن الذي يشير عليك وهو ليس في خضم المشكلة يرى ما لا ترى، ويدرك من أمور ما لا تدرك، لأنه قد يكون بسبب أنها مشكلتك أثرت عليك من كثرة ما تفكر فيها، فلا تهتدي للصواب. قال واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت على أمر اخترته وعزمت جزمت، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. توكل الله، اعتمد عليه مع تفويض الأمور إليه والأخذ بالأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين، يحب الذين يتوكلون عليه، لأنه من يتوكل على الله هذا الإيمان في قلبه قوي جدا، لأنه يعرف ربه ويعرف كفايته فيفوض أمره إليه. ولهذا هذه الصفة الثالثة مرت معنا، يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين. اجمع هذه الصفات، كن من أهلها حتى يحبك الله. قال جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعد وخبر حق اليقين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله إذا نصركم الله لن يغلبكم أحد ولو اجتمع من بأقطارها، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يخذلكم يهزمكم ويكلكم إلى أنفسكم ويرفع يده عنكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، استفهام للاستبعاد، من ينصركم إن لم ينصركم الله عز وجل؟ الجواب لا أحد، لا أحد. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أرشدهم مرة أخرى، وأن من أسباب النصر التوكل على الله عز وجل، وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. ولكن بين هنا أنه لا تحصل هذه العبادة إلا من المؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يحصل التوكل لأن تفويض الأمر والتسليم لله وترك الأمر له، هذا لا يكون إلا من القلوب المؤمنة الذي عرفت ربها. قال جل وعلا وما كان لنبي أن يغل، والغلول هو الخيانة في المغنم، الغلول هو الخيانة في المغنم. قال بعضهم أن يأخذ من المغنم من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا غلول. فقال الله عز وجل ما كان لنبي، يمتنع ويستحيل أن يقع هذا من نبي، أن يغل يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن غل شيئا وأخذه قبل قسمة المغنم يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره، هذا وعيد شديد وتحذير. ولهذا لما قتل مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر جاءه سهم طائش من العدو فقتل، فلما دفنوه قال بعض الصحابة هنيئا له، هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الشملة التي غلها تلتهب عليه نارا، غل شملة ثياب لا قيمة لها، يقول تتهب عليه نارا الآن في قبره. الغلول شر، أمر خطير. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. ومن الغلول يا أخوان هدايا العمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال يعني الذي يهدى إليك في عملك من أجل عملك هذا من الغلول، ما يجوز لك أن تأخذه. بعض الناس يهدي لك ما دمت في المنصب، ما دمت تدرسه، ما دمت، إذا تركت هذا المنصب يمكن يمر عليك ما يسلم، يعني ما أعطاك إلا من أجل هذا، هذا غلول، ما يجوز أن يأخذ، أن تأخذ منه. قال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوفيهم الله أعمالهم ويجازيهم وهم لا يظلمون، لا يزاد عليهم شيء، وإنما هي أعمالهم. قال جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. أفمن اتبع رضوان الله يعني عمل بطاعة الله وما يرضي الله عز وجل، وهي أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كمن باء بسخط من الله، كمن رجع بسخط الله بسبب أنه لم يعمل بما يرضي الله، عمل بما يسخط الله من الكفر والذنوب والمعاصي. ومأواه جهنم، مرجعه ومآله إلى جهنم، نار جهنم، وبئس المصير، بئس المرجع، المرجع والمآل. هذه مقارنة، والله ما يستوي من اتبع رضوان الله ولا يقاس وهم المؤمنون بمن اتبع سخط الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تهييج على فعل الأعمال الصالحة وتحذير وتخويف من الأعمال من المعاصي. ثم قال الله جل وعلا: هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون. يعني درجات، من اتبع رضوان الله درجات، ومن عصى الله أيضا دركات، فدرجة في المؤمن غير درجة الكافر. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ما يمكن يأخذ أحد درجة ما يستحقها، أو يحصل غلط أو سهو يأخذ منزلة غيره أعلى وأقل، لا، بصير بما يعملون، ويكون جزاؤهم على قدر أعمالهم، لا يظلمون. ثم قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. من عليهم، نعم، منة من الله امتن بها علينا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منة ومنحة وفضل وإكرام من رب العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. أما الكافرين ما هي منة، لأنه نزل عليهم بالسيف من لم يؤمن به، لكن من آمن به فهو منة من الله عليه. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أنفسهم قيل من جنس العرب خاصة، وقيل بل من جنس بني آدم، ما هم من الملائكة أو من الجن مثلا، بل من أنفسهم يعرفون مدخله ومخرجه، وهذا أدعى إلى قبول ما يأتي به. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وهي القرآن، ويزكيهم، يطهرهم بما يبين لهم، فيتبعونه ويتزكون، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن وأحكامه وما فيه، والحكمة هي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل ذلك، من قبل أن يرسل الله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كانوا قبله في ضلال مبين بين واضح لا خفاء فيه، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، يقتل بعضهم بعضا، إلى غير ذلك من الضلال الذي كانوا فيه. فلله الحمد والمنة على أن بعث إلينا هذا النبي العظيم الذي كله خير وكله رحمة، فنحن في ميزان حسناته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال العلماء: لا يجوز الإنسان أن يعمل عمل ويهديه إلى الرسول، يهدي ثوابه إلى الرسول. لماذا؟ لأن كل ما نعمله في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعانا إلى هذا الهدى. ما صلى مصلي إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر صلاته، ما تصدق، ما صام، ما فعل شيئا، لأن هذا الخير جاءنا منه، عن طريقه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أولما أصابتكم مصيبة، هذه المصيبة هي ما حصل يوم أحد، قلتم أن هذا. يقول ابن كثير: أي من أين جرى علينا هذا؟ والمصيبة ذلك أنهم أصابهم 70، قتل منهم 70، قد أصبتم مثليها يوم بدر قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70، ما تنصفون أنتم؟ أصبتم مثليها، قد أخذتم مثليها فضلا فقتلتم منهم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين لنا هذا؟ كيف لنا هذا؟ يعني كأنهم يقول ليش أصابنا هذا؟ قد أصبتم مثليها قبل. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لا إله، هذا يقوله للصحابة لأفضل القرون لخير الأمة أصحاب الفضل والعلم والإيمان، يقول قل هو من عند أنفسكم بسبب ذنوبكم، بسبب ذنوبكم، إما بسبب أخذ الفداء، وقد أشار إليه جل وعلا بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أو بسبب معصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه بسبب أنفسكم وبسبب عملكم. إن الله على كل شيء قدير، قد أحاط بكل شيء وهو على كل شيء قدير، لا يجزه شيء ولا يكرثه شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بين أن ما أصابهم كان بقدر. يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع الكافرين كفار، فبإذن الله الكوني القدري، قد قدر الله هذا عليكم ولا بد أن يقع. وليعلم المؤمنين، هذه حكمة أخرى، وليعلم المؤمنين الذين صبروا وثبتوا ولم يعصوا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، علم الوجود، وجود ذلك ويترتب عليه العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله لا يعذب الناس على علمه الأزلي فيهم، يخلقهم ويجدهم ويأمرهم وينهاهم، فإذا عصوا عذبهم على أعمالهم وهم لن يخرجوا عما قضاه الله وقدره، لكن هم مختارون يباشر الأمور بأنفسهم. قال جل وعلا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وليعلم كذلك المنافقون حكمة الله وجزاء من أطاعه واتبع أمره وجزاء من عصاه وخالف أمره. وقيل لهم، قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا اخرجوا للجهاد. فرجع عبد الله بن أبي ب300، قيل لهم اخرجوا للجهاد قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، على الأقل إذا ما تريدون تقاتلوا العدو ادفعوا عن المؤمنين، خذلوا عنهم، ادفعوا من يريد قتلهم. وقال بعضهم ادفعوا يعني ادعوا الله، اجتهدوا في الدعاء أن الله ينصرهم ويكفيهم شر عدوهم. المهم أنهم أمروا بأن يكونوا مع المؤمنين ويكثروا سوادهم فأبوا، أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا ظاهر قولهم، لو نعلم أنكم في هذه المعركة ستقاتلون لاتبعناكم، بس نحن نعرف أنكم لن تقاتلوا. وكذب عدو الله عبد الله بن أبي ومن معه، فالقوم جاءوا من قرى 1000 أو 3000 جاءوا من مكة إلى أن وصلوا إلى المدينة وهم حنقى بسبب من قتل من أقاربهم في معركة بدر، ويأتون ومعهم السلاح إلى المدينة يظن أنهم ما يقاتلون، ليش جايين يلعبونهم؟ هم يريدون القتال، لكن المنافق يقول مثل هذا يتعذر به. قال جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، قائل هذا القول هم للكفر النفاق أقرب منهم للإيمان، لو كانوا مؤمنا حقا لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقاتلوا معه. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا الكلام الذي يقولونه لكم لو نعلم قتال لاتبعناكم، هذا بأفواههم ليس بقلوبهم، في قلوبهم يعلمون أنكم ستقاتلون وهم فارون من القتل، خائفون راهبون، هذا شيء يقولونه بأفواههم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عليم بما يكتمون. الله عليم بما يكتمون ويخفونه في صدورهم، ما يخفى عليه جل وعلا، وإن كان خفي على المؤمنين وصدقوهم بما يقولون. والله هو الموعد والجزاء عنده جل وعلا. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه قول عبد الله بن أبي ومن معه، قالوا لإخوانهم من جهة النسب أو من جهة الإسلام، لأنهم من حيث الظاهر هم مسلمون، إذا قالوا أقرب للكفر منهم للإيمان، يعني عندهم شيء من الإيمان في الظاهر، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا بترك الخروج والذهاب مع محمد ورجعوا معنا ما قتلوا هناك، ما قتلوا في أحد. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ادرأوا امنعوا من الدرء والمنع والرد، ادرأوا أنتم ردوا الموت عن أنفسكم، ستموتون أنتم وأنتم ما خرجتم إلى المعركة إن كنتم صادقين، ولن يدرأ الموت ولن يرد الموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ومن لم يمت في المعركة مات على فراشه أو في أي سبب من الأسباب. نحن سنواصل ولن نقف إلا على الأذان، فترين ما شاء الله وصلنا، لأن إن شاء الله نحاول اليوم أن ننتهي إن شاء الله من المقرر، لأنه سيكون إن شاء الله الشيخ صالح غدا يواصل إن شاء الله درسه حتى يتم كتابه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبن، لا تظنن، الذين قتلوا في سبيل الله قاصدين إعلاء كلمة الله، والله أعلم من يجاهد في سبيله، أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء حياة برزخية، حياة كاملة، حياة الشهداء عند ربهم يرزقون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، تعلق منها تأكل من أشجار الجنة، فهم ليسوا أمواتا. نعم، أما الموت الدنيا ماتوا خرجت أرواحهم، لكنهم هم الآن في حياة عظيمة، حياة الشهداء، وأرواحهم في الجنة ويرزقون، أرواحهم في أجواف طير الخضر تعلق في الجنة وتأكل منها وتطير فيها حيث شاءت، فرحين بما أتاهم الله من فضله، فرحون بما أتاهم وأعطاهم الله من فضله، وهو النعيم العظيم الذي أعده لهم في الجنة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون يسرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يتمنون أنهم يجاهدون ويستشهدون في سبيل الله حتى يحصلوا على مثل ما حصلوا عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.